يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال: قال الشيخ خليل رحمه الله في أركان النكاح: كذي رق وصغار وعته وألوثة. كذي رق يعني آب أو ملك. فإن عقد الرقيق على وليته فسخ أبدا، الرقيق ما يزوج وليته، وإذا تولى العقد يفسخ أبدا، ولو ولدت الأولاد أو كانت دنيئة أو آذن له سيده بها يعني تطلق بطلقتين. وصغارين وعتهين كذلك، صغير ما يتولاش يزوج أخته ولا مدامه صغير، والعته اللي هو ضعيف عقل فأولا إذا كان مجنون يتولاش ولا. وأنوثتين كذلك، الأنثى عمرها ما تزوج الأنثى، المرأة ما تزوج المرأة. فإذا كان الأقرب متصفا بوصف من هذه إذا انتقلت الولاية منه للأبعد، إذا كان فيه صفة ناقصة من هذا تنتقل الولاية للأبعد اللي بعده. قال رحمه الله: لا فسق وسلب الكمال. لا فسق، فلا تنتقل عنه للأبعد، إذا كان فاسق وزوج الولية تعوش ما تنتقلش. إذا الفسق لا يسلبها على الراجح، وإنما هو من باب الكمال مش من بابها. وسلم الكمال يعني الأولى والأفضل أن يكون فاسق يكون عدل. فإذا كان مع الفاسق عدل في درجته فالعدل أولى، هما خاوة، واحد فاسق وواحد لا عدل، يتقدم العدل أولى بالتقديم من الفاسق. قال: ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبية. المرأة قلنا ما تكونش ولية، وإذا كانت هي مالكة تملك لك العبد على كل حال ما تولاش هي، وإنما تقدم واحد عندها الحق باش تقدم، كما في الصلاة إذا اجتمعوا عندها جماعة وهما في بيتها هي ما عندها حق بها، ولكن تقدم واحد يصلي بها. ووكلت امرأة مالكة لأماتين ووصية كذلك على أنثى، والله امرأة موصية على بنت لا تتولى شيء، وإنما تقدم واحد عندها حق بها تقدم واحد. ومعتقة كذلك، رهن محرة يعني عبد والله متأول. ومعتقة لأنثى ذكرا مستوفيا للشروط، تقدم واحد يكون مستوفى الشروط في عقد الأنثى في الثلاث المسائل الثلاث. وإن كان الوكيل أجنبيا من الموكلة في الثلاث مع حضور أوليائها، ومن الموكل عليها بالأول والثانية تحيد يكون لها، وليون نسب إلا ولي المعتقى حينئذ لما تقدم من تقديم ولي النسب على المعتقى بالكسر. فعلم أن كلام المصنف في تزويج الأنثى. وأما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي تزويجه على المشهور. الذكر يقدم شيء يجوز يوكل يعني. وأما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي تزويجه على المشهور. ولما ذكر سب الولاية عن ذي الرق ذكر أن بعض الأرقاء يجوز له التوكيل، بعض الأرقاء يجوز، وإنما يمنعون مباشرة ما يتولاش كبعض الإناث وهن المذكورات مشبها له بهن بقوله قال رحمه الله: كعبد أوصي ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده. عبد أوصي على أنثى فإنه يوكل من يزوجها لعدم أهليته، ومكاتب كذلك، المكاتب هو اللي كاتب وسيده وقال إذا جيب لي كذا وكذا ركعب في تزويج أمة له إذا طلب فضلا في مهرها بأن يزيد على ما يذكر عيب التزويج زيد. قالوا إن كره سيده، وإن كره سيده زيد. قالوا: منع إحرام من أحد الثلاثة، ومنع صحة النكاح إحرام، مادام الإنسان محرم لا يجوزلوش يتزوج وما يجوزلوش يعقد ما يجوزلوش يزوج بنته إلى آخره مادام في الإحرام، ومنع صحة النكاح إحرام بحج أو عمرة من أحد الثلاثة، ثلاثة وينهم؟ الزوج ما يزوج روحه، الزوجة يعني مادامها في الإحرام، الوالي تاعها يعني مادام في الإحرام لا يزوج. فلا يقبل زوج يزوج بنته محرم، ولا تأذن زوجته، ولا يوجب وليها، ولا يوكلون، ولا يجيزون، ويفسخ أبدا، يعني لأن هذه ربما توقع يكونوا في الحج مقصرين عوض الله، يقول له أنا أعطيتك بالديون، يقول له ذاك راني قبلت، وهم راهم محرمين ما يجوزش ككفرين. كذلك يمنع عقد النكاح لمسلمتين ما يجوزلوش لها، الكافر يزوج المسلمة فلا يتولى الكافر عقد ابنته المسلمة، وعكسه كذلك، فلا يكون المسلم وليا لقريبته كافرة. قال: إلا لأمة ومعتقة من غير نساء الجزية. إلا لأمة له عنده أمة كافرة هو مسلم فيزوجها سيدها المسلم بكافر فقط، هي كافرة ايش هو، ولا وإلا لمعتقة له كافرة من غير نساء الجزية، يعني بأن اعتقها وهو مسلم في بلد الإسلام فيزوجها ولو لمسلم حيث كانت كتابية. ما قال رحمه الله: وزوج الكافر لمسلم. وزوج الكافر وليته الكافرة لمسلمين، الكافر يزوج وليته يعطيها للكافر المسلم. قال: إن عقد مسلم لكافر ترك. وإن عقد الكافر وليته الكافر عقد مسلم، أي وإن عقد مسلم على كافرة، عقد مسلم على كافرة ولو أجنبية لكافر ترك، إذا كان عقد المسلم على كافرة ولو أجنبية لكافر ترك تركوا عقده، ولا نتعرض له بفسخ وقد ظلم المسلم نفسه. لا يتولى. قاله ابن القاسم. ثم بين أن اشتراط الرشد في الوالي لا يعتبر على الراجح، ما نعتبروش الرشد يعني العدالة ولا اشتراط الرشد على الراجح بقوله. قال: وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه. وعقد السفيه، السفيه هو الذي ما عندوش رأي ويبذل ماله في الشهوات وراهم محزرين عليه، ما بوش محزرين، وعقد السفيه ذو الرأي، هي كان عنده رأي عنده العقل وعنده الفطنة ولو مجبرا، إذ سفهوه لا يخرجه عن كونه ما مش بإذن وليه، بإذن يقول غير روحي هو شهر بإذن وليه. أطش هذاك السفيرة عنده حجر عليه، عنده اللي حجر عليه، يقول الولي تعو غير يسويها يجوز بإذن وليه استحسانا وليس بشرط صحة. فلو عقد بغير إذنه نذيب اطلاعه عليه للولي لينظر فيه، إذا فيه صلاح صح يمضي وإذا كان شي بطل. فإن نفع المضى كمن لا ولي له، وأما ضعيف الرأي فيفسخ عقده. وصح توكيل زوج الجميع، وصح توكيل زوج في قبول العقد له الجميع، توكيل الجميع جميع متقدما ممن قام به منع من الولاية. هذا الزوج يقدر يوكل العبد يزوجه، والله المرأة يقدر يتزوجه، والله الكافر لأنه وكالة، هذه خاطئة والوكالة جوز. وصبي إلا المحرم والمعتوهم بجنون الحلال. قال لا ولي إلا كهو، لا يصح توكيل ولي لامرأتين إلا كهو، إلا مثله لا توكيل ولي لامرأتين، أنا المرأة لابد يكون يعني رجل ما يكون، إلا مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والإسلام وعدم الإحرام والعتة جنون. قال وعليه الإجابة لكفء، وكفؤها أولى فيأمره الحاكم. وعليه على الوالي، الوالي ولو كان يكون آب موش مجبر صح، وجوبا الإجابة لكفء، يعني البنت هذيك ركنت الواحد والولي تاعها راه حب يعطيها لوحد اخر، هي حبت هذاك هو حب هذا، انا الاجابه لها هي، هي الحق لها هي. وعليه الاجابه لكفء رضيت به، يعني يسمع كلمه الحق هي، هي حق هي اللي مقبول اللي رضت هي، الإجابة لكفء رضيت به، ولو دعت لكفء ودعها وليها لكفء غيره كان كفؤها أولى، اللي طلبته هي أي أوجب، أي فيتعين كفؤها، لأن هذا هو اللي يصح من الزواج ويبقى ويدوم، إذا كان يصبر على وقت آخر أي صحش. فيأمره الحاكم لها، فيأمره الحق إذا ما حبش الوالي، قال لا لا أعطيها البلان، ويقول لا لا بلان، ترفع أمرها للحاكم، والحاكم يأمره بتزويجها في المسألتين بعد أن يسأله عن وجه امتناعه، يقول له أنت امتنعت إيش اللي قلته، إذا جاب له مبرر يقبل الكلام، وإذا ما جابلوش مبرر حقه، ولم يظهر له وجه صحيح. قال ثم زوج، ثم إن امتنع محبش إلا الولي زوجها، أنا يعتبر عاضل منحة الحاكم هو اللي زوجها، ثم زوج الحاكم أو وكل أن يعقد عليها ولو أجنبيا منها، هذه يومين ولا ثلاثة واحد خطب بنت ومتراضين وخلاص، هو في عمره 36 وهي في عمرها 47، أهله ما قبلوش كبيرة هذه، هو قال له غير هذيك، وهي ثاني راضية بها، وهي أهلها مانيش عارف لها مانعين ولا مش مانعين. قال ثم إن امتنع زوج الحاكم أو وكل من يعقد عليها ولو أجنبيا منها، الحاكم يوكل واحد يقول له روح تزوجها يدير لها وكيل، ولا ينتقل الحق للأبعد، انتقلش الحق للأبعد، كاين ولي أقرب والولي هذا كبتانا ما حبش يزوجها. إذن هنا الحاكم هو يوكل واحد من واحد، أنا أقوله كان يكون بعيد قاع ما يقولوش لا لا روح للأولية تحمل القريب منهم ولو أجنبيا منها، ولا ينتقل الحق للأبعد، لأن الولي يصير عاضلا برده أول كفء بخلاف المجبر كما أشار له قوله. قال ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق. أي يعني الأب هنا إذا رد الخطاب مرة والله زوج والله ثلاثة والله ما نعدوهش باللي راح عاضل وراح مانع يعني بنته ظلما وكذا حتى يتحقق شيء. ولا يعضل أب مجبر يعني ما نعدوهش عاضل، ومثله وصيه المجبر ذكرا الأولى مجبر ليشمل ثيبا المجبر برد للكفء متكرر يعني تعدد الخاطب أو اتحد، أي لا يعد عاضلا حتى يتحقق الأمر، حتى يتحقق أن عضله وإضراره معه باللي لا قاصد يضره ماهوش قاصد منفعتها، حتى يتحقق عضله وإضراره ولو بمرتين. فإن تحقق أمره فالحاكم زوجها. أنه كثير من اللي يكون مشوف عنده بنت والله وراه تخدم عليه وراه تجيب له فايدة ما يحبش يزوجها، هذا يعتبر عاضل. قال رحمه الله وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الإجازة ولو بعد للعكس. وإن وكلته المرأة أن يزوجها ممن أحب، هذاك الوكيل لا تروح زوج لي من حبيب لي من أحب المرأة، عين لها قبل العقد وله ديرني اخطبت لك بله قبله ولا لا، عين لها قبل العقد وجوبا من أحبه لها لاختلاف أغراض النساء. أقول لها سي خبرها شريكت وزوجني من أحببت زوجها، لابد خبرها في عين، لأن النساء عندهم أغراض في عين الرجال. وإلا يعين إذا كان معينش قالت وزوجني من أحببت راح وزوجها وعقد عليها فلها الإجازة ولا الرد، وإلا يعين فلها الإجازة والرد، هذا عندها الاختيار تقبل ولا ترد. ولو بعد ما بين العقد وطلعها عن التزويج لا للعكس، يعني إذا وكل الرجل شخصا على أن يزوجه أفلان قال بروح شوف لي طرح راح شاف له مرأة وزوجه وعقد وكلش ولم يعين له المرأة فزوجه من امرأتين ما عينها لوش له لزيمه، لزيمته هو قال له زوجني من أحبه أو زوجه وعقد له وخلاص ما عندوش من بعد يقولوا لا لا. علاش؟ هو الفرق ما بين المرأة ولا والراجل، الراجل يقدر يتخلص بالطلاق والمرأة مشكلة جافت بعقد ليها خلاص مسألة صعبة. ولم يعن له لزيمه إذا كانت ممن تليق به، إذا كانت ممن تليق به وإذا جاب له واحدة اللي خاطيت بعاد من بعضهم بعض لا لا عنده الحق. وقال رحمه الله ولابن عم ونحوه ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين لها أنه الزوج فرضيت بالقول أو الصمت. ولابن عم ونحوه من كل من له ولاية نكاحها وتزويجها من نفسه فيشمل الكافر والحاكم ومن يزوج بولاية الإسلام تزويجها من نفسه، أي من نفسه إن عين لها أنه الزوج، هي وكلته قد تزوجني قال أنا نزوج سهلة لازم يخبرها. ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين لها أنه سهول فرضية بالقول أو الصمت على ما تقدم. أنا يجوز في هذه وأسأل التصوير التزويج بقوله قال بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين وتولى الطرفين تزوجتك بكذا يقول أنا زوجت بك وراني قلت لك المهر كذا وكذا صدق والله أنا زوج بك تفويض يعني من بعد ما ندير لك الصدق وترضى بذلك هي بذلك المهر ولا بد من الإشهاد ولو بعد عقده لنفسه حيث كانت مقرة بالعقد وتولى الطرفين يتولى هو في الطرفين يقول أنا نزوج في نفسي وراني ولي عليك وراني زوجك يتولى قال لا وتولى الطرفين الإجاب والقبول وهو بكسر اللام عطفا على تزويج تولي وتولي الطرفين على تزويج وأتى به وإن استفيد مما قبله للتصريح بالرد على من قال لا يجوز تولي طرفين قال وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج وإن تنازع في هذه وإن أنكرت المرأة العقد إن قالت لوليها لم يحصل منك عقد وقال بل عقد صدق الوكيل بلا يمين إن ادعاه ادعى النكاح الزوج لأنها مقرة بالإذن والوكيل قائم مقامها فإن لم يدعيه الزوج صدقت فلها أن تتزوج غيره إن شاء. وقال رحمه الله وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم إذا تنازع الأولياء خاوة مثلا أشقاء والله خاوة في آب متساوون درجة كإخوة أو بنيهم أو أعمام في تولي العقد كل واحد يقول أنا زوجها مع اتفاقهم على الزوج زوج قال فلان نعطوها بصح كل واحد يقول أنا نتولى العقد بأن قال كل منهم أنا الذي يتولى هنا يرجع الأمر للحاكم للقاضي نظر للحاكم في من يتولاه منهم الحاكم يعين واحد يسلم أو تنازعوا في تعيين الزوج واحد قال نعطيها لفلان وأخو قال نعطيها لفلان واختلفوا بأن يريد كل منهم تزويجها لغير ما يريده الآخر ولم تعين المرأة ما عينش واحدة أما إذا كان عينت الأمر لها هي وإلا أجيبت لما عينته إن كان كفأ كما مرة هنا إذا اختلفوا نظر الحاكم في من يزوجها منه والحاكم يرجع لها الأمر له المرد بالحاكم والقاضي زين قال وإن أذنت لوليين عقدا فالأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه وإن أذنت غير المجبرة في تزويجها أذنت في تزويجها لوليين عندها زوج خوة كل واحد يتزوج معا أو لوليين معا أو مترتبين قالت الواحد اليوم الآخر قالت الغدوة فعقد كل واحد راح زوجها من واحد فعقد لها على الترتيب إذا كانت على الترتيب وراح باين الأول اللي عقد وعلن الأول والثاني فهي للأول دون الثاني اللي عقد الأول هذا هو لأنه هي الأول دون الثاني علاش؟ لأن ثانية راه دوري يزوج امرأة متزوجة لأن تزوج ذا الزوج فهي الأول إن لم يتلذذ بها الثاني إذا كانت من فاتنة وتلذذ بها الثاني والتلذذ يكون بمقدمات من مقدمات الوضع قبل أو ملامسة أو بإرخاء السطور إذا فات الوقت حاصل. إن لم يتدين بها ثاني هو إذا كان عقد أنها الأول وعقد أنها ثاني والثاني تزوجها تلذذ بها وأرخى السطور. إن لم يتلذذ الثاني بلا علم منه أنه ثاني أي إن أنتفى تلذذه أوكل حالة عدم علمه أتكل الأول بأن لم يتلذذ الأصل أو تلذذ عالما ببينة على إقراره قبل عقده فتكون للأول في هاتين الصورتين وهما منطوق مصنف. ويفسخ نكاح الثاني بلا طلاق وقيل بطلاق ومفهومه أنه لو تلذذ بها غير عالم بأنه ثاني ما هو شعر بأنه ثاني كانت له الأول للثاني تقول للثاني كانت له وهو كذلك. ولو تأخر توفيضه في يعني في الإذن منها له للوالي الذي عقد له أي للثاني فهو مبالغة في المفهوم ردا على من قال إن فوضت لأحدهما بعد الآخر كانت للأول دون الثاني ولو دخل. ومحل كونها للثاني إن تلذذ غير عالم قال إن لم تكن في عدة وفاة بشرط إن لم تكن حال تلذذه بها في عدة وفاة في عدة وفاة بالأول أو إذا كان الأول اللي عقد عليها مات والثاني عقد عليها بعد اللي مات الأول يسمعها في العدة في عدة وفاة بالأول. وإلا لم تكن له بل يفسخ نكاحه الثانية وترد للأول أي ما ورحمات لا ترد وإنما ترد لإكمال عدتها منه وترثوه ترث الأول فهذا شرط المفهوم أيضا فهو شرط ثاني في كونها للثاني. وبقي شرط ثالث وهو أن لا يكون الأول تلذذ بها قبل تلذذ الثاني وإلا كانت له مطلقا دون الثاني فهي للثاني بشروط ثلاثة أن يتلذذ بها غير عالم بالأول وأن لا تكون في عدة وفاة الأول وأن لا يتلذذ بها الأول قبل تلذذ الثاني. فإن كانت في عدة وفاة فسخ الثاني ولو تقدم العقد له قبل موت الأول ودخل عليها بالدعاء الأظهر. وقال ابن المبواز يقر نكاحه ولا ميراث لها من الأول على استدار ابن رشد يتأبد تحريمها عليه. وقال رحمه الله وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان لا إن أقر أو جهل الزمن. وفسخ النكاحان معا بلا طلاق هنا الفسخ يفترق على الطلاق لأن الطلاق إذا طلقها تحسب له طلقة. وإذا قلنا فسخ الفسخ هذا يسمى كأنه ما يزوجش كل حيث في الفسخ إذا كان مثلا إنسان فسخ نكاحه ومن بعد حب يزوج بها يقدر يزوج بها الفسخ هذاك ما يتحسب لهش طلقة ما يتحسب له. وفسخ بلا طلاق عقيدة بزمن واحد تحقيقا أو شكا دخلا أو أحدهما أو لا العقيدة أو لبينة شهدت على عدم بإقراره بعلمه قبل الدخول أنه ثاني فإنه يفسخ نكاحه بلا طلاق وترد الأول بعد الاستبراء. قال لا إن أقر لا إن أقر الثاني بعد الدخول بأنه دخل عالما بأنه ثاني وعرفه ثاني فيفسخ نكاحه بطلاق بائن لاحتمال كذبه وأنه دخل غير عالم ويلزمه جميع الصداق ولا تكون الأول. قال أو جهل الزمن أو جهل الزمن، جهل تقدم زمن عقد أحدهما على زمن عقد الآخر، فعقد عليها لكن ما عرفناش الأول من الثاني، مع تحقق وقوعهما في زمنين يفسخوا النكاحين في زوج بطلاق إذا لم يدخلا أو دخلا ولم يعلم الأول، وإلا كانت له، فإن دخل واحد فقط فهي له إن لم يعلم أنه ثاني. قال رحمه الله: وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان. وإن ماتت بعد أن دخلا معا، هذه تكون ربما تكون في البلدان الكبيرة عواصم هكذا، وهذا ما يعلم بهذا، وفي زوج دخل بها بعد أن دخلا معا في مسألة جلسة، وجهل الأحق معروفين أهلون بها منهما، ففي ثبوت الإرث لهما وهي ماتت. الإرث هنا يورثها ما يورثهاش، ففي ثبوت الإرث لهما معا ميراث زوج واحد، يعني عندهم ميراث زوج واحد، ماشي كل واحد يورثها اللي خلته كأنها خلت واحد، ميراث زوج واحد يقسم بينهما، هذا سام زوجين لتحقق الزوجية، والشك إنما هو في تعيين المستحق، والشك لك لا يضر وهو الراجح، ولا وجه لترجح غيره وعدم إرث واحد منهما نظرا إلى أن الشك في تعيين المستحق كالشك في السبب قولان. قال رحمه الله: وعلى الإرث فالصداق وإلا فزائده. إذا قلنا بثبوت الإرث هما زوجين ثبوت الإرث، فالصداق كل واحد منهم يدفع صداق، لمن يدفعه هي باتت للورثة تبعها. في الإرث في الصداق يلزم كل منهما كاملا للورثة لإقراره بوجوبه عليه، فإذا لم يكن لها مال إلا الصداق وقع الإرث في الصداق، وإلا نقول بالإرث بل بعدمه فزائدوه، أي فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه أن لو كان يرث، حتى إنه إذا لم يكن لها إلا الصداق غرمه للورثة ولا إرث لهما فيه، فمن لم يزد الصداق على إرثه فلا شيء عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث أن لو كان يرث وهو محل اختلاف القولين. ما قال رحمه الله: وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق. وإن مات الرجلان أو أحدهما وفي زوج عقد عليها ومات واحد منهم وما عرفناش بينها اللي هو الزوج، وإن مات الرجلان أو أحدهما قبلها مع جهل الأحق منهما فلا إرث لها، عندها شيء فلا إرث لها منهما ولا صداق، ولا صداق لها عليهما إن ماتا، أو على أحدهما إن مات فقط. قال: وأعدلية متناقضتين ملغات ولو صدقتها المرأة. الأعدلية يعني شهود، وخرين شهدوا للزوج الأول وخرين الزوج الثاني، المهم أننا شهدوا للزوجين كل واحد يشهد شهده، وأعدلية إحدى بينتين متناقضتين، لأن تشهد واحدة منهما لأحدهما يقول هذا هو اللي يزوج بها الأول أنه حق لسبق نكاحه، وشهيدة الأخرى قالت لا لا ثاني هذا هو حقني، بعكس ذلك وإحداهما أعدل من الأخرى، واحدة من الشهود أعدل من الأخرى، أو فيها مرجح من المرجحات، فزيادة الترجيح ملغاة من حسب وجع، ولو كان يكون واحدة من عدل فيها العدل أخير الأخرى لا يرجح بها ولو صدقتها المرأة لقيام الزيادة مقام شاهد وهو ساقط النكاح، وتسقط البينتان الشهود مش مقبولين،